لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم حم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. انت عارف اللي موجودين هنا كلهم حبايب يا حضره النادي كلنا حبايب الله يسترك. ايوه اعوذ بالله الله الرحمن الرحيم حامين بسم الله الرحمن الرحيم اللي انت عارفها بتاع اسكندريه. كل اللي موجودين هنا حبايب ما كلفتناش اقرأ وغد الناس الحلوه اللي في الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض الأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. تمام لسه في حاجات كتير قوي حيث الرسول وكل اللي هنا حبايب. واختلاف الليل والنهار وضاء وتصريف الريح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله. تلك آيات الله. تلك آيات الله. نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك له عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا هدى هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون لنجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها براحتك كده وبراحتك قوي عليك هنرضى عليك ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين السمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة ثم جعلناك على شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها لا تتبع أهواء إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك على شريعة

الحق. انا بقى حد اي خارج يعرف يجيب في الخط. إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابك اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا القمر. والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر. والصبح إذا أسفر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر. والليل إذا أدبر. والصبح والصبح والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. كلا والقمر. والليل إذ أدبر. والليل إذ أدبر. والصبح إذا أسفر. والصبح إذا أسفر. والصبح إذا إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهين. كل نفس بما كسبت رهين. كل نفس بما كسبت رهين. إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين في جنات. يتساءلون عن المجرمين. <تص->

بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. ألف لا